هذا نعم يمنع. أما شيء عارض جاء وقد انتهت الجماعة نقول لا تصلون جماعة. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.